سهرنا ليالي القار وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه حيرنا الشوق دوبنا الشوق وسهرنا ليالي القار وتعبنا كتير وقسينا كتير وشفنا الويل معاه. تعالالي